وهذا شخص يسأل يقول هل يجوز أن يصلي الإنسان 3 ركعات الوتر بتسليمة واحدة؟ نقول أن هذا جائز ومشروع، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة، صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة، وثبت أنه صلى 9 ركعات بتسليمة واحدة، لكنه جلس في 8 ثم قام، ثم جلس في 9 وتشهد وسلم. فإذا صلى 5 ركعات هنا لا يجلس إلا في ركعة الأخيرة، وكذلك إذا صلى 3 لا يجلس إلا في ركعة الأخيرة. وقد جاء عند الحاكم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب، فإذا صلى الشخص 3 ركعات بتسليمة واحدة فلا يجلس إلا في ركعة الأخيرة، وأما إذا صلى 9 ركعات فيجلس في الركعة الثامنة ثم يقوم، وكذلك إذا صلى 9 ركعات يجلس في الركعة العاشرة ثم يقوم ثم يجلس في 11 ويسلم.